أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من منهم لفريقا يلوون يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ثم يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا بعد إذ أنتم مسلمون النبيين لما آتاكم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم السماوات والأرض طوعا وكرها إبراهيم أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، آمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بخير ما يستهل به بالقرآن الكريم. استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، بدءا من الآية 75 وانتهاء بالآية 92 من السورة ذاتها. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الساحة الطيبة الطاهرة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، نرفع فيها أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى في هذه الساعات الطيبات المباركات من جوف الليل